ما هي حدود التعامل مع الإخوة من الرضاعة الذكور والإناث؟ فهل مثلا للأخ من الرضاعة أن يسافر مع أخته من الرضاعة، أو يبقى معها في بيت واحد، أو يقبلها كما يقبل أخته من النسب؟ أرجو توضيح ذلك، وما هي الاستثناءات التي لا يجوز فعلها مع الإخوة من الرضاعة؟ الرضاع في النسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، في الخلوة والمحرمية في أخته، كما أن أخته من النسب كذلك، فلا بأس أن يخلو بها، ولا بأس أن يسافر بها، ولا بأس أن يصافحها، ولا بأس أن يقبلها، لكن يكون التقبيل في الفم، هذا هو الأولى، يكون مع الرأس أو مع الخد، كما كان الصديق يقبل بنته عائشة مع خدها. فالحاصل انه مثل النسب سواء، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكن ليس مثل النسب في صله الرحم. الرحم يختص بالاقارب، وانما هذا في المحرميه والخلوه، لا في النفقه ولا في صله الرحم، بقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. اللهم صل على سيدنا محمد.